ما يريد يريد يخفها فقط يداعبها بالطلاق فيطلقها وهو هازل، هل يقع الطلاق أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول على أنه لا يقع. لما؟ لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة فقهية حقيقية صحيحة. أما الذي طلق ولم ينتهي الطلاق فلا يقع طلاقه. وباتفاق الفقهاء قالوا طلاق الهازل يقع. قلنا لما؟ إنما الأعمال بالنيات ولم ينوي طلاقا، قالوا قصد اللفظ ولم ينوي الحقيقة، ونحن أثر يثبت لنا أن الهازل يقع من الطلاق. الحديث مختلف في صحته وعند المحققين أنه صحيح، هو حسن لغيره. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: جدهن جد وهزهن جد. اضبطوا اللفظ، جدهن جد وهزهن جد. الهزل المازح الهازل يقع جدا. ايش هو؟ قال الطلاق والنكاح والرجعة. وهذا كثير في المجتمعات المصرية، يأتي الرجل يقول له انا انكحك ابنتي، بنت طفلة سنة رآها فأعجبته قال أعجبتك طب هي امرأتك زوجتك إياها، فيقول قبل هي امرأته الآن ولا أشعر بذلك. يقع النكاح، وإن كان مازحا يقع النكاح ويكون لها مهر المثل، وعندما تكبر يدخل بها إلى التفصيل الفقهي المعروف. لكن أقول هذا يقع، نكاح ورجعة وطلاق الثلاثة يقع حتى ولو بلفظ الهاز أو وقع من الهاز. ثلاث: جدهن جد وهزهن جد، الطلاق والنكاح وأيضا الرجعة. فهذا الراجح الصحيح عند المذاهب الأربعة على أن الهازل يقع طلاقه، وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فنقول الإجابة على هذا الحديث، هذا حديث عام ها، وحديث الهازل خاص ولا يتعارض عام مع خاص، يقدم دائما الخاص على العام. فإذا كان هازلا لا يسأل عن نيته، نقول وقع الطلاق. ينزل تحت أيضا طلاق المخطئ، رجل دخل على امرأته قال أنت قمر إني أحبك أنت طالق. هو الرجل يريد أنه يتغزل في جمالها، يقول أنت قمر أنت حبيبتي أنت طالق، ما يقصد، قال أنت طالق، الشيطان ألقاها على لسانه. فهل يقع الطلاق أم لا يقع؟ أقول طلاق المخطئ له حالتان. الحالة الأولى هناك ثمة قرائن محتفة تظهر أن الرجل لا يريد الطلاق بحال من الأحوال، وأنه غلب على لسانه كلمة الطلاق بقرائن محتفة. هذا باتفاق الفقهاء والأئمة الأربعة أنه لا يقع قضاء وديانة. أنتم مستمعون؟ أنا أريدكم غير ذلك، تكلموا يعني إيش قضاء وديانة. نعم أحسن، بمعنى أنه لو ذهب إلى المحكمة فيأتي القاضي إذا نظر في القرائن المحتفة قال اذهب هذه امرأتك أنت لست مطلق لها، وديانة يعني بينه وبين الله. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون قد أخطأ ولكن ليس تمت قرائن محتفة. فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بأن الطلاق لا يقع قضاء ولا ديانة، من باب أولى طبعا. أما الأحناف فيرون أن الطلاق يقع قضاء إن لم يكن هناك تمت قرائن محتفة، يقع قضاء ولا يقع ديانة، لأنه أصل من أصول الأحناف. يعني الآن شوف في كل مذهب فيه حيطة في مجال معين، فالأحناف عندهم الأصل في الفروج الحيطة، فاحتياطا لعظم وغلظ هذا الميثاق الغليظ فقالوا نحتاط ونسد الباب سدا للباب يقع الطلاق، وإن كان بينه وبين الله قضاء لا ديانة، وإن كان بينه وبين الله صادق بأنه أخطأ في اللفظ وامرأته، اسمعوا هذا جيدا، وامرأته تعلم أنه على ثقة وورع وأنه صادق وأن اللفظ غلبه لها أن تعيش معه ولو كانت الطلقة الثانية، ولو قضى القاضي بذلك. أنا أقول فقهيا الآن ما أمثل بالواقع عشان الرؤوس لا تذبح، نحن نتكلم في المسائل الآن مسائل فقهية كعلم. أقول أن القاضي لو هي طلقة ثالثة ودخل عليها وأخطأ ويقول أحبك أحبك أنت طالق فطلقها خطأ، فجاء القاضي فقال له قال طب أين أدلتك أن أنت أخطأ؟ وين اللي سمعك؟ كل السياق السياق لا يدل على أنك أخطأ، هي طالق، فرق بينهما، هذا طلاق ثالث، لابد أن تنكح زوجا غيرك حتى تنكح زوجا غيرك. فلو قضى القاضي بالفراق وقال لطلقة ثالثة انتهى الموضوع، هي خرجت قالت اتق الله تقسم لي بالله انك اخطأت، قال اقسم بالله ما كنت اريد طلاقه ولا اردت الطلاق بحال من الاحوال، وصدقته لها ان تعيش معه، فهي امرأته امام الله وليس بجانب، ويرجع بها الى بيته. هذا فقهيا، اما تطبيق في الواقع يحتاج الى ايش؟ الى دقة نظر وافتاء ورجوع لولي الامر، ان القاضي يعتبر ولي امر، فالرجوع له ومراجعته حتى يقر بهذا. لكن انا اتكلم عن المسألة الان فقهيا، معنى قول الاحناف تطلق قضاء لا ديانة، قضاء يعني اذا قضى القاضي ففرق بينهما،